الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الحامدين، الحمد لله حمد الشاكرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. حمدا لك يا من اعترف بفضلك وجودك وكرمك كل حاضر وغائب. حمدا لك يا من اغترف من بحر جودك وكرمك وانعامك كل رائح وبال. حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك جميع الكائنات والمخلوقات، فالسماء الأدوية المرة والحقد المؤلمة مع كراهية دينها، إنه الأمل في الشفاء. بل ما الذي دفع الفلاح للسهر بالليل لتتبع المياه والتعب بالنهار وراء الزرع والغرس؟ إنه الأمل في الحصول على معيشة راغدة ورزق وفير. بل ما الذي دفع الشباب للعمل والاجتهاد والسفر هنا وهناك؟ إنه الأمل في إعفاف نفسه وإحصان فرجه وإنجاب ذرية يحملون اسمه بعد موته وهلم جرا في كل مجالات الحياة. فينبغي أحبتي أن تكون حياتنا كلها مفعمة بالأمل والتفاؤل، وألا نترك مجالا لليأس أو القنوط أو الكسل. أحبتي، إننا لو نظرنا إلى حياة الأنبياء لوجدناها مملوءة بالأمل. لم يكن لديهم مجال لليأس أو القنوط أو الكسل، مع ما لاقوه من شدة ومن كفر ومن عناد ومن نفاق. فهذا نبي الله نوح دعا قومه 1050 عاما فلم يستجيبوا له. ما دعا نبي بمثل المدة التي دعا بها، ومع ذلك يقول الله فيه: وما آمن معه إلا قليل. مع ذلك لم ينتابه اليأس والقنوط، والله جل وعلا يقول عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1050 عاما. وهذا نبي الله موسى لاقى من قومه ما لاقى، حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. خرج هو وقومه خوفا من فرعون، فلما اقترب فرعون وجنده من موسى وقومه قالوا لموسى بلسان اليائسين البائسين الخائفين: إنا لمدركون. فقال لهم في أمل وتفاؤل وثقة ويقين بعد أن يصلوا على سيد النبيين: قال كلا إن معي ربي. الله معنا، فمن علينا؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ومع ذلك لم يفقد أمله في أن يكشف الله عنه ما أهمه ونظمه وابتلاه به، إلا أنه تضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء بقوله: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فرد الله عليه بقوله: أكثر من 40 عاما، ومع ذلك يقول لأبنائه بروح متفائلة خلدها القرآن الكريم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله. ثم يرد الله جل وعلا عليه نبي الله يوسف، وهذا خاتم الأنبياء والمرسلين، اشتد به وبأصحابه الإيذاء والتعذيب والاضطهاد. ولمجرد أن اشتكى بعضهم للنبي شدة التعذيب، يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبعث فيهم روح الأمل والتفاؤل من جديد. فعن خلاد بن الأرض رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسمع صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ رغم ما فيها من شدة، كانوا في شدة، كانوا في ضعف، كانوا في خوف، حتى قال أحدهم: كان النبي يعدنا وما كان أحد لا يستطيع أن يدخل الخلاء في أمان. فقلنا: ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراد أن يرفع لمعنوياتهم، كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض فيوضع فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق اثنتين، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه، وينشر بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، ما يصده ذلك عن دينه، ثم يرتفع بمعنوياته الأكثر. والله ليتمن الله هذا الأمر، أي دين الله جل وعلا، والله ستعبدون الله في أمن وسلام واستقرار، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منفعلا إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنهم تستعجلون. وفي جميع غزواته صلى الله عليه وسلم كان يبعث فيهم روح الأمل والتفاؤل والغد المشرق، ففي غزوة بدر الكبرى يبعث فيهم روح النصر والأمل بقوله: سيروا سيروا وأبشروا سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ثم قال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. يقول سيدنا عمر بعد أن تخلوا على النبي العدلان: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حدها رسول الله. وهكذا أيها المسلمون، كانت حياة الأنبياء كلها مليئة بالأمل والتفاؤل، لن يستسلموا للابتلاءات ولا للنوائب ولا للمحن، فهل اقتدينا بهم؟ بل قال الله جل وعلا لنا: لكي نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما كان يموت أحد الصحابة كانوا يقولون له: اذكر ما أصابك بجوار ما أصاب رسول الله، اذكر ما أصابك بجوار ما أصاب رسول الله، فإن لك فيه الأسوة والقدوة. أحبتي، عليكم بالأمل والتفاؤل في جميع مجالات الحياة، وإياكم واليأس والقنوط، فقد ندل القرآن القنوط واعتبره قرين الضلال. فقال العزيز الرحمن: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. واليأس فيه سوء أدب مع الله، حيث قال الله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. بل أرشدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمل والتفاؤل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، يحب الفأل الحسن، يحب المتفائل الذي يرى الحل صعب لكنه ممكن، الذي يرى في كل مشكلة حل، الذي يفكر في الحل ولا يفكر في المشكلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة. فإذا أردنا حياة سعيدة فعلينا بالأمل والتفاؤل. وما أجمل مقولة من قال بعد أن تصلوا على النبي المختار صلى الله عليه وسلم: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. أحبتي، قال الله لنبيه نوح: لا تبتئس بما كانوا يفعلون. وقال نبي الله يعقوب لأبنائه: لا تيأسوا من روح الله. وقال نبي الله يوسف لأخيه: لا تبتئس بما كانوا يعملون. وقال الرجل الصالح لموسى: لا تخف. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن، إن الله معنا، نشر الطمأنينة، نشر الطمأنينة وبث الأمل في النفوس ساعات القلق، منهج إلهي نبوي. أحبتي صور ومظاهر الأمل، كل واحد أو تعالوا بنا لنطوف سويا في هذا العنصر مع صور ومظاهر الأمل في حياتنا اليومية والعملية. فكل إنسان له أمل في الحياة، فالفقير له أمل في صلاح حاله والغنى، والمريض له أمل في الشفاء، والمسافر له أمل في رجوعه سالما غانما، والبعيد عن زوجه أو زوجته له أمل في أن يقرب الله بعدهم، والمذنب له أمل في المغفرة والرحمة. أمل المذنب في المغفرة، فقد أسرف قوم في المعاصي على عهد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن مجال لهم في التوبة والمغفرة. احذر أن يغلق أحدهم عليك باب الله، اجعل بينك وبين الله جل وعلا بابا لا يغلق، ادخل منه عليه، ادخل عليه في أي وقت. عن ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، يقصدون الرسالة التي جاء بها، إن الذي تقول وتدعو لحسن ولم تخبرنا أن لما عملنا كفارة أمل في التوبة، يريد أن يتوب، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله أحدهم عليك باب التوبة، واترك هذه الصحبة التي تقول لبعضها إن النار ما خلقت إلا لنا. هذا يذكرني بأحد الملوك الذين كانوا يعبدون الأوثان في قديم الزمان. فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه أراد وأراد وأتى أن يدخل في الديانة الحقة وقتها معللا: إنني أفضل النار مع أصدقائي ولا أريد أن أدخل الجنة مع أعدائي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن تابوا إن عصوني فأنا طبيبهم، وإن رجعوا إلي فأنا حبيبهم. أمل النبي في الشفاء، فإن كنت مريضا لا تتأفف ولا تتذجر، مهما كان مرضك مرضا مزمنا عضالا تعلق بحبل الله جل وعلا. فما أنذر الله داء إلا أنذر له شفاء، فإن مريض اليوم قد يكون معافى غدا، وإن معافى اليوم قد يكون فقيرا غدا. والله يحكي أحد الأساتذة فيقول: عندنا رجل في بلدتنا اشتد به المرض أكثر من 20 سنة، تعبان بقال 20 سنة، حتى جهزوا له اللحد والكفن خلاص. يقول بعد أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم: يصبح الصباح ونسرع النعي على أخيه وقد كان صحيحا معافى ما به داء. يصبح الصباح ونسمع النعي على أخيه وقد كان صحيحا معافى ما به داء. بل والله قبل أيام عيد الأضحى بأيام أعلم رجلا على المستوى الشخصي يقوم بعملية الغسيل الكلوي كل 3 أيام في الأسبوع، الجلسة 4 ساعات. قبل ذهابه للمستشفى لإجراء الجلسة أتاه هاتف بوفاة أخيه وزوجة أخيه وكانوا أصحاء ما بهم داء. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زيدوها لزوجها وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أمل المهموم والمغموم في كشف الكرب والهموم، كلنا أصحاب هموم وغموم. فهكذا هي الحياة، الحياة بين فرح وبين ترح، بين سعادة وبين كرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل به أحيانا كرب، لذا وضع لنا حديثا علينا أن نأخذ به في أوقات الكرب التي تأتينا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا هو رد كثير منا: يا رسول الله هموم لزمتني وديون، يا رسول الله هموم لزمتني وديون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه من حالة الهم إلى حالة الأمل والتفاؤل، فقال: أفلا أعلمك كلمات، أفلا أعلمك كلمات إذا أنت قلتها أذهب الله همك وقضى عنك ليلك. فقال: يا رسول الله بها. فقال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت الله أعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول: فقلتها فأذهب الله همي وقضى عني بيني. أتى رجل إلى حكيم من الحكماء فقال بعد أن تصلوا على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فقال له: لقد أتيتك وما لي حيلة مما أنا فيه من الهم. لقد أتيتك ولا لقد أتيتك وما لي حيلة مما أنا فيه من الهم. فقال: سأسألك سؤالين. قال: سل. قال: أجئت إلى الدنيا ومعك تلك المشاكل؟ أنت جئت للدنيا ومعك تلك المشاكل؟ أجئت إلى الدنيا ومعك تلك المشاكل؟ قال: لا. قال: أسترحل عن الدنيا وستأخذ معك تلك المشاكل؟ قال: لا. قال: إذا أمر لم تأت به ولن تأخذه معك، هل أقدر بك ألا يأخذ منك كل هذا الهم؟ فكن صبورا. فعلمنا بالأمل أحبتي، علمنا بالأمل والتفاؤل في جميع مجالات الحياة، وأن نأخذ بالأسباب الموصلة إلى الأمل وإلى التفاؤل، ونكن دائما حسن الظن بربنا. وكما قيل: من جد وجد، وتفاءلوا بالخير تجدوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا بعده إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال ثابت البناني بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم متى يذكرني ربي. ففزعوا له وقالوا: وكيف علمت ذلك؟ قال: أما قرأت قول الله فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. بل بلغ عبد الله بن جعفر مبلغا عاليا في الكرم حتى عوتب في ذلك، فقالوا له: لو ادخرت مالك لولدك بعدك، لو ادخرت مالك لولدك بعدك. فقال: إن الله عودني عادة، إن الله عودني عادة، وعودت عباده عادة، عودني أن يعطيني، وعودت عباده أن أعطيهم، عودني أن يعطيني، وعودت عباده أن أعطيهم، وأخشى إن قطعت عادتي عنكم أن يقطع عدده عني. هكذا هو الفهم أحبتي، وهكذا هو الأمل في الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الذي أطلق الناقة متوكلا على الله عن أبي عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل فقال يا رسول الله أطبقها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ فقال: أعقلها وتوكل. أحبتي، كثير من الناس يقعد في بيته وينتظر أن يأتيه الله جل وعلا بالرزق، وهذا لن يكون، لأن الله جل وعلا ابتلى العباد بالمعاش، فقال: فسيروا في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولذلك رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوما قابعين في المجلس جالسين، فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. فعلاهم سيدنا عمر بحرمته وقال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله تعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالعمل والأمل والتفاؤل من ديننا الحنيف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبته كلمة من أحد أصحابه كان يقول: أخذنا فألنا من فيك، أخذنا فألنا، أخذنا فألنا من فيك. وتعالوا ننظر إلى همة الصلاة الصالح في طوال حياتهم ومعاشهم. اجتمع مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنوا. فقال أحدهم، فقال ابن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وأما مصعب فقال: فأتمنى إمرة العراق والجمع بين سكينة. وذكر امرأتين والجمع بين امرأتين، وذكر اسمهم، وقال أبو عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة، أما أنا فأتمنى المغفرة. فنالوا كلهم ما تمنوا، ما تمنوا وسعوا إليه، ولعل ابن عمر قد غفر له، ولعل ابن عمر قد غفر له. وهذا الصحابي الجليل الذي أراد مرافقة النبي الأمين في جنة رب العالمين، عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه، فقال: سل يا ربيعة، سل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذلك يا رسول الله. قال: فأعيني على ذلك بكثرة السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: طلبك قيد التنفيذ، أو لك ذلك، أو لك سؤلك، إنما أرشده إلى كيفية الوصول إلى أمله، وهو كثرة السجود والعمل. عش حياتك بما فيها، عش حياتك بما فيها، ولا تخف من ساكنيها، ولا تستسلم وتيأس وتنهزم، وكن أنت البطل فيها. إن كان الناس ذئبا فكن أنت الأسد فيها، وإن كانت حربا فكن أنت حاميها، وإن كانت سلما فكن أنت باديها. فلو كانت الكرامة أو الموت فمت مرفوع الرأس فيها. فالحياة مهما كانت مرة، فالحياة مهما كانت مرة، والله ستجد فيها ما يحليها، ستجد فيها ما يحليها، ويجعلك مرة أخرى تبتسم، ويجعل الأمل طريقا لك فيها. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فيها ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شريكا ولا محروما. اللهم أجل فرسان أقوالها، زكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعلنا في هذا الجمع منك إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا فردت همه، ولا مهموما إلا فردت همه، ولا مكروبا إلا أزلت كربه، ولا معسرا إلا أزلت تعسيره، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصرنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصرنا والإسلام والمسلمين بشر فانتقم منه يا رب العالمين. تم الكلام وربنا المحمود، ولك المكارم والعلا والعلا. والسلام على النبي الأمين وأقم الصلاة.